وأصبح له وجود كيان أن يكون ده لازم مر بمراتب القدر سابقا في علم الله وكتابته ثم مشيئته ثم خلقه لهذا المخلوق. فهنا الثانية ده خليكم إياه هنا ألا له الخلق والأمر. بقول الخلق بيدل على الربوبية على اعتبار أن المشيئة سابقة وأن المشيئة من تدبير الله الكوني. وساعة ما تذكر لفظ المشيئة في القرآن فإنها لا تعني إلا التدبير الكوني. يعني ما فيش مشيئة في القرآن ولا في السنة تيجي بالمعنى الشرعي أبدا. المشيئة في كتاب الله وفي سنة احفظوها كده واكتبوها. المشيئة لابد أن تكون كونية. ولذلك نقول ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن الإرادة إذا نسبت إلى الله عز وجل تأتي بالمعنى الكوني وبالمعنى الشرعي. فالله عز وجل قد يريد الشيء ولا يحدث. أما تكون الإرادة كونية ولا شرعية؟ شرعية. يعني أراد منا الصلاة وفي ناس ما بتصليش. فهذا خالف إرادة الله، خالف رب العالمين الشرعية. لكن الإرادة الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حد يعرف الحديث؟ أبدا. أهي الإرادة الكونية معناها المشيئة. يبقى ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ ها؟ المشيئة مراد في الإرادة الكونية أو معنى ما المشيئة لا تكون إلا إيه؟ كونية. لكن الإرادة تبقى إيه؟ كونية وشرعية. وكل أنواع التدبير اللي ذكرت زي القضاء يجي بالمعنى الكون والشرع، البداية تيجي بالمعنى الكون والشرع، الأمر يجي بالمعنى الكون والشرع، الكتابة تيجي كونية وتيجي شرعية، الجعل يجي كون وشرعي، الإذن يجي كون وشرعي. لكن المشيئة أبدا لا تكون في القرآن إلا كوني اذا نسبت الى رب العزة والجلال. يعني مش واحد يقول لي ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان احنا مشيئه وما تشاؤون، فدي معناها اختياره، يبقى مش معناها كوني. دي مشيئة عبد مش مشيئة رب. اللي بعدها هي الكونية، وما تشاؤون الا ان شاء الله. واي وطبعا المشيئة ورد في القرآن مئات المرات. لان لم تجد مشيئة في القرآن ولا في السنة بالمعنى الايه الشرعي، لازم تكون بالمعنى الكوني. عارفين يعني ايه بالمعنى الكوني؟ يعني لا يمكن لاحد ان يخالفها، ولذلك نعلق بها الفعل. تقول قدر الله في الماضي، في الماضي لو قدر الله ما شاء فعل، وبالحال ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما قلناش ما اراد الله. ليه؟ لان الاراده تيجي بالمعنى الكوني والشرعي. قد يريد الشيء ولا يفعله. وفي المستقبل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى المشيئة هي على الدوام كونية وليست في القرآن إلا على المعنى الكوني وكذلك في السنة. فباعتبار أن المشيئة هي التدبير الكوني وهي الإرادة الكونية، ابن تيمية ذكر أن الأمر في قوله ألا له الخلق والأمر حين على المعنى الشرعي. فهمتوها يا قلنا والعيد ذلك؟ أنا شايف بعض الشباب كده قاعدين يقول ألا له الخلق والأمر. الأمر يأتي في القرآن على المعنى الكوني وعلى المعنى الشرعي. يعني ربنا لما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دي كوني ولا شرعي؟ ليه شرعي؟ لأنه ممكن العبد يخلف. هل الناس تبدل الأمان؟ تبلغ الناس يخونون هذه الأمانة. طب إن الله يأمر بالعدل، مين اللي أمر؟ ربنا. مش فيه ناس بتخالف امر ربنا؟ طب خالف امر ربنا هو الشرعي ولا الكوني؟ خالف امر ربنا الشرعي. مش ممكن تقول الكوني، لان انت لو قلت خالف امر ربنا الكوني يبقى اراده العبد اقوى من اراده الله. ودي مذهب المعتزله القدريه اللي بيقولوا فيها ان العبد بيخلق فعله، وان ربنا سبحانه وتعالى شاء الايمان والكافر شاء الكفر، فجعلوا المشيئه بالمعنى الشرعي تظله. لكن المشيئة لا تكون إلا بالمعنى هو الكون. فأمر الله تبارك وتعالى فيه أمر كوني لا يتخلف، زي قول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أرضي ما تحولك مثلا لا راد لأمره، يقصد الكون ولا الشرعي؟ الكون. لأن الأمر الشرعي بيرد، واللي بيرد الأمر الشرعي واحد يقول لك يعني إرادته أقوى من إرادة الله؟ لا، ربنا أراد كونا إن الشخص ممكن يخالف أمره الشرعي وربنا يتركه، على أساس إيه؟ تحقيق الحكمة من خلق الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من فضل أمشاج النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فربنا خلقه لكي يكون بين أمرين أو بين نجدين، إما يؤمن إما يكفر، فإن آمن فله الجنة وإن كفر فله النار. فبحكمة رب العزة والجلال في أنه ترك الكافر يكفر، مع أن الله خلق أفعال العباد وجميع أفعال العباد، لكن هذه القضية ستأتينا في كلام شيخ الإسلام تيمية مستقبلا. إنما اللي عايز أوصله إيه، هو بيقول ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. ماذا يعني بالأمر؟ هل يعني الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ المقصود هنا الأمر الشرعي، وابن تيمية بيحمل في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر إن الأمر هنا على الأمر الشرعي، مع أنه يشمل الأمرين معا الكوني والإيه والشرعي، لكن لأن ابن تيمية عايز الجانب الشرعي بس، لأنك طالما أنك ستسلم لله عز وجل في أمره، مش قلنا الكلام بينقسم إلى خبر وإنشاء، إلى طلب، إلى خبر وطلب. الطلب ده أمر، أمر كوني ولا تكليفي؟ ها؟ أسمع منك تاني، تكليفي ولا كوني؟ اللي مش فاهم يرفع إيده. أنا عارف أنك واحد لك كويس، يعني إيه أنا له الخلق والأمر؟ بنقول في أمر كوني ولا في أمر شرعي؟ في طفل صغير رفع إيده أوي ماشي حاب أمر الله تبارك وتعالى قلنا فيه تدبير كوني وفيه تدبير شرعي. خد المعلومة دي على طول، انه كوني يعني قضاءه قدر، انت مالكش دخل فيه، هيحصل هيحصل، محدش يقدر يرده ولا يصده. يعني معلش انا حاولت اعفاها شوية على اساس ان المعلومة دي هتساعدنا في فهم معظم كلام شيخ الإسلام تيمية. في واحد من علماء التصوف، وإن كان شيخ الإسلام تيمية بيعتبر العقيدة بتاعته ودول من الأوائل، اسمه سهل بن عبد الله التستوري. وسهل التستوري من جهة توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية بالذات، هتلاقي شيخ الإسلام تيمية بيذكر كثير من كلامه وكلام أوائل الصوفية، عشان ما نظنش الصوفية يقول لك بس أنصار السنة كلهم حرب على الصوفية حرب على الصوفية. لا، لو عندك حق هنقول ومش هنخبيه، خبالة إزاي؟ لكن لو فيه باطل وغلو وبدعة وشرك مش حلو. فسهل بن عبد الله مات سنة 298 هجري، سئل فأجاب إجابة سلفية. هذه الإجابة واحد يقول له لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يريد؟ شايفين السؤال؟ لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يريد؟ ها؟ واحد يقول أراد. شوف بقى ازاي فرد عليه قال ايه؟ قال اراده ولم يرد، اراده شرعا وتكليفا وايجابا واقامه لحكمته، ولم يرده كونا ووقوعا لانه لا يكون في ملك الله الا ما يريده الا ما شاءه لانه هو رب العالمين. اذا فرق بين نوعين من الاراده، ارادته بالتكليف والشرع في ان يذهب وأن تقوم الحكمة والحجة على إبليس فامتنع. طب مين اللي خلق إبليس؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو أنت قلت إن يبقى إبليس لما امتنع إرادته أقوى من إرادة الله، فقد جعلت إبليس أقوى من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. لكن إبليس والملائكة مين اللي خلقهم؟ خلقهم بأي تقدير؟ مراتب القدر وإنها من ضمن المرتبة الثالثة هي مراتب إيه؟ المشيئة. إذن ربنا خلق إبليس وخلق الملائكة بمشيئته بإرادته الكونية، فهو الذي خلق الملائكة وخلق إبليس. يبقى إذن في إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. أراده ولم يرد، دي إجابة سليمة تتوافق مع التدبير الكوني ومع التدبير الإيه؟ الشرعي. أهو عشان بس الصوفية يقولوا إيه؟ أنتوا مش بتهاجمونا على طول؟ لا، لو عنده كلمة حق هنقول إيه؟ طالما وافقت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة ده منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لو كان عندهم كلمة حق والله يعني لم يخفيها، لكن أهم شيء أن يكون الكلام مقيد بالدليل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن دلوقتي من أمر كوني يبقى قضاءه قدر مشيئة لا ترد، لكن لما نقول أمر شرعي أو تدبير شرعي، التدبير الشرعي ده يتعلق بحكمة الله عز وجل، وحكمة الله اقتضت أن يخلق إنسان للابتلاء، ويترتب على الحكمة وجود الثواب والعقاب، وجود الجنة وجود النار، والله أمهلنا إلى أجل معلوم إلى يوم محتوم ما حدش قادر يصده، هيجي اليوم هيتحاسب الناس. فلما أمهلنا؟ عشان يصح الابتلاء، فالإنسان جايز يرجع جايز يتوب، ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن عليه بالتوبة فيدخل الجنة، أو واحد بقى يتمادى في غيه إلى أن يدخل النار. لكن الثواب والعقاب يتعلق بحكمة الله عز وجل وابتلائه للإنسان، فأصبح فيه تكلفة شرعية تدبير شرعي. بنقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أمره في كتابه على نوعين، يا إما أمر كوني يا إما أمر شرعي. الأمر الكوني معناه إيه؟ الإرادة ولا المشيئة؟ أو الإرادة إيه؟ الكونية، يا إرادة كونية يا مشيئة يا أمر كوني يا هداية كونية يا قضاء كوني يا كتابة كونية، كل الكلام ده ممكن يرد في القرآن وحنتيجي أمثلة كثيرة له. لكن الأمر الشرعي التكليفي الإنسان ممكن يخلف، الإرادة الشرعية ممكن يخلف، الأمر الشرعي ممكن يخلف، فكل ما هو شرعي يمكن الإنسان أن يخلفه فيتحمل العقاب، أما كل ما هو كوني فهذا الأمر الإنسان ما يقدرش يخلفه لأن أنت مالكش دخل فيه، واقع عليك بقضاء الله وقدره. فقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، يبقى ألا له الخلق، الخلق تم بقضاء الله وقدره وتم بمراتب القدر، ومن ضمن مراتب القدر المشيئة. طب ألا له الأمر، طب ما يكون له الأمر بقى الأمر الكوني والشرعي. فإذا كان الأمر يتعلق بأحكام الله في باب الأمر اللي هو قسم باب الخبر، الكلام بينقسم إلى خبر وإيه وأمر، الأمر منه أمر الله تبارك وتعالى هيبقى كوني ولا شرعي؟ قول أنت هيبقى إيه؟ شرعي. المقصود بالأمر هنا الأمر اللي هو الشرع، وهذا ما يعنيه شيخ الإسلام. معلش هطولنا فيها لكن هي مهمة وحاجينها على طول. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. القدرة والمشيئة هنا هتبقى متعلقة بباب الربوبية والقضاء والقدر. ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ما يحبه الله ويرضاه هو الأمر اللي هو الشرعي. فكل يعني لما عرفوا العبادة قالوا إيه؟ كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والإيه والباطن، أو طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسان الرسل، الأمر ده شرعي ولا كوني؟ ها؟ شرعي. طالما أمر ممكن العبد ينفذه يبقى في الحالة دي أمر إيه؟ فول شرع. إنما الأمر الكوني أنت مش داخل في حاصل الكل. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. الإيمان هو يؤمن بشرعه وقدره. هو من تيمية يريد أن يقول إن مش ممكن واحد سيوفق إلى عبادة الله عز وجل إلا إذا أخذ بأسباب العبادة وبذل كل ما في وسعه واستطاعته مع إيمانه بأن من وفقه إلى فعله هو رب العزة والجلال، اللي هي مبنية في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك إيه؟ إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، فلن نطيع سواك في أمره ولا طاعة لمخلوق في معصيته، بتوحيد العبادة رب العزة والجلال. طيب أنت عبدت بقدرتك وحدك ولا بتوفيق الحق لك؟ ولذلك احنا بنقول المؤمن بإرادته بيوافق إرادة الله الشرعية ويوافق إرادة الله الكونية، فتجتمع فيه الإرادات، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولذلك بيسموا التوحيد ده توحيد الإرادة، على اعتبار أنك بإرادتك وعزمك وجهدك وضقت إرادة الله الشرعية هي الأحكام التكليفية

الفعل ينسب إلى العبد ويعترف بخطئه وينسب الذنب إلى نفسه وينزه الله عز وجل عن فعل العصيان. معلش إن دخلنا في هذه القضية على أساس أن ضمن الأشياء اللازمة في مثل هذه الحالة. فسماه شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد العبادة بتوحيد الشرع والقدر، يعني لا يصح عملك بالشرع إلا بإيمانك بالقدر أن الله الذي وفقك ومن عليك بذلك. يبقى لما قلت توحيد الشرع والقدر يعني به توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الغاية أو توحيد الوسيلة، توحيد الغاية أو توحيد الإرادة. الوسيلة دي النوع الأول اللي هو تصديق الخبر. يبقى النوع الثاني اللي هو توحيد العبادة دي، توحيد العبادة يطلق عليه عدة أسماء ممكن تجدها في كلام شيخ الإسلام أو في طراف السلف الصالح، يسموه توحيد الغاية على اعتبار أن ده الغاية من خلق الإنسان، أو يسموه توحيد إيه؟ الألوهية على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أو توحيد العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو توحيد الإرادة على أن إرادة العبد تتفق مع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، أو يسموه توحيد الشرع والقدر. هنا كلام تيمية على اعتبار إيه؟ أنه لا تصح العبادة إلا بإيمانك أن كل صغيرة وكبيرة في الكون إنما هي بقضاء الله وقدره، ولو أتم الله عليك النعمة وأطعته في شرعه فذلك بقضائه وقدره والفضل يعود إلى ربك في ذلك. أنتم معايا ولا الكلام دخل في بعض وبقت الحكاية سهلة المسائل؟ على العموم يعني شوية بشوية يعني أحيانا ممكن مشيئة ربنا سواء شاء العبد الخير أو شاء الشيخ حسن مين؟ شهر المعبدين؟ أي أنا اتفضل. شرعا فعلك اللي انت بتعمله ده، فعلك اللي انت بتعمله في كل صغيره وكبيره هو اصلا فعل البشر. يا اخوانا ما هو دي برضه من ضمن الحاجات مع مرور الوقت هتتضح، ما ينفعش العقيده كلها بتاخد في وقت واحد. احنا لما نيجي نعرف الفعل البشري، فعل احنا عباره عن ايه؟ عايز ايه؟ ها؟ فعل احنا القدره والاراده؟ لا ما ينفعش التعريف ده. انت اصلا في فعل لما نقول مثلا انسان صلى فأدى الصلاة، الصلاة فعل، الصلاة عبارة عن مجموعة حركات وسكنات أو بيسموها أسباب ونتائج أو علل ومعلولات. أنت كل حركة بتعملها وكل سكنة بتمر عليك دي بتتخلق بمراتب القدر. يعني كل لحظة بتمر عليك، يعني أقول على سبيل المثال واحد هيمشي السكينة ويذبح، ده فعل الذبح جه مين اللي خلقه؟ ها؟ السكينة مين اللي خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى. حديد الإنسان صنع هذا الحديث، صناعة الحديد ربنا خالق الإنسان وخالق صنعته. السكينة اللي تذبح دي مخلوقة بقضاء الله وقدره، الشاه اللي بتذبح مخلوقة بقضاء الله وقدره، ومش هتذبح الشاه لما تمر عليها الايه؟ السكينة. فيسموا السكينة سبب والذبح نتيجة، أو دي علة ومعلول على حسب ما الجماعة بيتكلموا بمنطق المتكلمين، يقول لك ده ايه علة ومعلول. فاللي خلق السكينة ربنا بمراتب القدر، واللي خلق الذبيحة ربنا برضه بمراتب القدر. هذه الأسباب واحدة سواء كانت في الخير أو فين، إيه اللي بيخلي ده خير وشر؟ لو كان الذبح لله يبقى توحيد. فنية العبد هي العلة الأولى أو الباعث للفعل، وبعد انتهاء الذبح حققت مرادك أو معلومك النهائي اللي أنت عايزه، فهذا الفعل خلقه الله عز وجل والإنسان اكتسبه بنيته. فكل صغيرة وكبيرة بتمر على الإنسان الخالق لها مين؟ لكن نفسها الكسب. ولذلك ألا له الخلق والأمر على أن كل حركة أو سكنة بتمر عليه ربنا يخلقها في مراتب القدر، في كل لحظة بتمر عليه. واللي بيفصل فعل عن فعل نيتك. أنت أردت أن تسبح لله فأخذت بالأسباب اللي ربنا خلقها، فربنا حقق لك المراد. ممكن تاخد الاسباب وتنتظر النتيجه ما تحصلش، زي ما حصل في شان اسماعيل عليه السلام. ابراهيم بيسبح وما حصلش الذبح، النار بتحرق والحرق ما حصلش في ابراهيم عليه السلام. ليه؟ لان الله لم يخلق نتيجتها او معلولها. اذا الفعل واحد لكن هذا يسمى خير او يسمى شرع على حسب ايه؟ نية الإنسان. فمشيئة الله شاملة للخير وللشر، ولذلك كل مشيئة كونية واقع على الكل، وما تشاءون سواء خير أو شر إلا إيه؟ أن يشاء الله. مش إن أنت مشيئتك أقوى من مشيئة الله وتعارض بمشيئة الله عز وجل. فهمت؟ نرجع لكلامنا عشان ناخد شوية في الشاشة المريض. يبقى لابد من الإيمان بشرع الله مع قدر الله، اثنين مع بعض، العمل بالشرع مع الإيمان بالإيه؟ بالقدر. وهذا يتضمن اللي هو الإيمان بالشرع والقدر أو توحيد الشرع والقدر. يبقى ممكن نعرف بعض أنواع التوحيد، إن في توحيد يتعلق بباب الخبر وتوحيد يتعلق بباب الإيه؟ الأمر. مش ده اللي قلنا المرة اللي فاتت؟ التوحيد المتعلق بباب الخبر سميناه توحيد إيه؟ الربوبية والأسماء والصفات، أو يسمى توحيد العلم والخبر، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات. معرفة وإثبات ليه؟ لأن ابن تيمية بيتكلم على إن هذا النوع ليس لك فيه إلا أن تثبت ما أثبته الله لنفسه أو تنفي ما نفاه عن نفسه. فباب المعرفة هو إثبات أو نفي كما ورد في الخبر عن الله تبارك وتعالى. لكن ما تجيش أنت وتقلق من دماغك تقول أنا حاسس ربنا سبحانه وتعالى بالكمال وعقلي قادر على ذلك. يبقى نسميه توحيد إيه؟ ثاني إيه؟ العلم والخبر، أو المعرفة والإثبات، أو الربوبية والأسماء والصفات. طب هذا النوع من التوحيد وسيلة ولا غاية؟ ها؟ لا، إزاي غاية يعني؟ يعني غاية يعني إيه؟ إحنا بنتكلم يعني هل دي الغاية من خلقنا ومن وجودنا أن نؤمن بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ ها؟ ولا وسيلة إلى الغاية؟ لأن الغاية هي إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح يا كلنا؟ فدلوقتي الغاية من خلقنا أن نوحد الله بالعبادة، مش بس العبادة، لا، توحيد العبادة لله. لأن في ناس بتعبد وتشرك، إنما المطلوب منا أن نتوجه بالعبادة إلى رب العزة والجلال. فالمطلوب منا توحيد العبادة اللي هي الغاية، لكن الوسيلة، لأن أغلب كلام المتكلمين والمعركة اللي هيدخل فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية مع المخالفين بتدور حولها إيه؟ إن هم ضلوا في باب الأسماء والصفات، المعتزلة أصولهم الخمسة كلها في الربوبية والأسماء والصفات، والمتكلمين يتكلموا عن إيه؟ المتكلمون تكلموا عن إثبات الأسماء وسبع صفات وتأويل بقية الصفات، فهو بيقول كل الكلام بتقول عليه من باب الوسيلة، يعني واحد وحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ولم يوحد الله في العبادة يدخل النار. الرسل إنما جاءت لتقول للناس وحدوا ربكم في العبادة لا تعبدوا إلا إياه، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما الربوبية والأسماء والصفات فالإنسان بفطرته يؤمن بربه أنه الخالق الرازق، وإن ربنا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لكن معرفته بذلك تتطلب الدليل أو إن ربنا يعرفه بنفسه، مش هو اللي يدخل بعقله في عالم الغيب. الناس مسطورة على أن توحد الله بربوبيته، ولا ينسى انهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. فيسموا توحيد الربوبيه والاسماء والصفات توحيد الوسيله، والتاني توحيد ايه؟ الغايه. عرفنا الاسماء دي؟ يعني الاسماء اللي احنا جمعناها من كتب التراث هتلاقي حوالي اربعه اسماء في النوع اللي هو متعلق بتصديق الخبر. اسمه ايه؟ عدوا معايا بقى اهي، توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفه والاثبات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكل ده من توحيد ايه؟ الوسيلة. ان عرفت الله حقا سوف تعبده. طب النوع الثاني، ها، توحيد الالوهية او توحيد العبادة او توحيد القصد والطلب او توحيد ايه؟ الشرع والقدر، او توحيد الارادة. نتكلم على توحيد الارادة اللي هو ارادة الشخص الدنيا او غير الدنيا ان يتجلب ارادته الى ربه، او يسمى توحيد الغاية. كم اسم الوهي؟ حوالي ستة. يبقى النوع الاول حوالي اربعة، والنوع الثاني حوالي كام؟ ستة اسماء حتلاقيها. فلما يجي مثلا يقول لك هذا الحديث في هذا الباب من باب العلم والخبر، يبقى بتكلم عن اي نوع؟ ها؟ ربوع الأسماء والصفات. الحديث عن هذا النوع التوحيد هو من باب الشرع والقدر، هو من باب القصد والطلب، هو من باب تحقيق الغاية التي خلق الله الإنسان من أجلها، يبقى توحيد إيه؟ ألوهية. فهمتوا المعلومات دي؟

نسخ ان شاء الله زي. ارجو ان توضح لي كيف المشيئة ارادة كونية، وما معنى قول الله عز وجل ان الله يهدي من يشاء؟ ما المقصود بمن يشاء؟ الله امر العبد، وهل شاء لابليس الا يسجد؟ المشيئة بنقول كونية، يعني ايه كونية؟ اذا شاء الله شيئا كان، سيحدث سيحدث. فمعنى ان المشيئة كونية يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيخلق بمراتب القدر، ومن مراتب القدر المرتبة الثالثة اللي هي الايه؟ المشيئة. يعني ما فيش صغيرة وكبيرة. لما واحد يتكلم في هذه المسألة عشان ما تشتتوش، مشيئة ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه كونية؟ تقول له هل في خالق غير الله؟ رد علينا، ألا له الخلق والأمر، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ماذا بك؟ ما فيش. فلما هو خلق يبقى قبل الخلق في مشيئة، وقبل المشيئة كتابة وتقدير علم. يعني أنت دلوقتي ولله المثل الأعلى، أنت لما تيجي تبني عمارة، هل مجرد تمني وجود العمارة تلاقيه قدامك؟ احنا بالنسبة لنا احنا كبشر لازم تمر مراحل. الأول بتعمل دراسة جدوى، مش كده برضه؟ بعد كده بتروح تعمل رسم هندسة وتحول الفكرة اللي في ذهنك لإيه؟ كلام مكتوب. بعد كده بتروح تاخد الإذن والبلدية. طب عندك القدرة عشان تنفذ؟ لو كنت انت عندك القدرة كاملة هتبدأ في التنفيذ، ما عندكش شوف لك شريك عشان تبقى قدرتك قوية. مش ده اللي بيحصل؟ ويبدأ بعد كده في التنفيذ. فلازم مراحل. إذا كان هذا كمال في حق المخلوق ويبقى مشروع منظم، واللي بيجي بغير كده يبقى عشواء ويسموها عشوائيات. إذا كان ده كمال في حقه فهو في حق الله من باب إيه؟ قولا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة، ثم كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ، والأدلة توافرت على ذلك. ثم شاء كونا على حسب حكمته في وقت في زمان ومكان معين، فتبدأ عملية التنفيذ. المعلومات الخاصة اللي مكتوبة في اللوح بفلان اللي اتخلق يوم كذا في القرن 21 أو في القرن 20 هتتنفذ في اللحظة الفلانية. تبدأ عملية التنفيذ من ربنا له قدرة مطلقة لا يحتاج إلى شريك في كونه، وهو الذي قدر بقضائه وقراره، وكان أمر الله قدرا إيه؟ مقدور. إذا كل صغير وكبير في الحياة من اللي خلاه؟ سواء كان مؤمنا أو كان إيه؟ كافرا. ده معنى إن المشيئة كوني. يبقى معنى فيه إن ربنا شاء لإبليس أن لا يسجد، هذا الشخص يخلط بين المشيئة وبين الإرادة. شاء، نعم شاء لإبليس أن لا يسجد، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد وما يشاء وما يخلط. طب واحد يقول لك ايه؟ ازاي يعني يشاء للكافر ان يكفر؟ يقول زي ما شاء للمطيع ان يطيع، وما تشاءون الا ايه؟ ان يشاء الله. فالحجة كلها جاية في كلمة ايه؟ لك طب لو شاء للكافر ان يكفر كيف يعذبه؟ شايفين السؤال؟ ايه اللي عمل الاشكال كله؟ يقول لك ازاي يشاء ان فلان ده هو يكفر به وبعدين يعذبه في الاخرة؟ بس سؤال القدرية والمعتزلة وكلهم. هنا بقى انه لا يجمع، وده اخر سؤال هنتكلم عنه، لا يجمع بين الايمان باسمه القدير وباسمه الحكيم. ربنا قدير وهو حكيم، مشيئته وقضاؤه وقدره اخفاها عن خلقه، ولم يظهر ما كتبه في اللوح المحفوظ من مشيئاته سبحانه وتعالى. يعني دلوقتي ربنا كتب ان فلان في النار، وده السؤال اللي هو اساس المشكله كلها. يقول لك فلان ده هو اتكتب ان هو في النار، هيدخل الجنه ولا هيدخل النار؟ طبعا بمشيئه الله، طالما المشيئه كونيه وربنا كتب ان هو هيدخل في النار يبقى هيدخل النار. السؤال غلط غلط. ليه غلط؟ لسبب. ربنا سبحانه وتعالى كتب اهل الجنه ولا النار؟ نعم وحددهم، لكن من حكمته انه اخفى قضاءه وقدره ولم يكشف عن مشيئته الا بعد وقوعها. لكن الشخص يوم ما تولد هو في الجنه ولا في النار؟ في مشيئه الله عز وجل. لو قلت هو في الجنه هل اطلعت على اللوح؟